ما الدنيا نورة وفرحتها صارت بلاك غيمة شتا. احكيلي يا ما الدنيا نورة وفرحتها صارت بلاك غيمة شتا. انت الطيوف وجيب طيوف والشوق كده بناتنا يحكي بهجتك يا غالي الحروف. يا غالي الزول البعيد يا حليل. لما توارى سكة الزول البعيد يا حليل. لما توارى عيون دمعات ألم دمعات عذاب. خليته يمشي وفي العيون دمعات ألم دمعات عذاب. أتمنى وعده يكون حقيقة وعهده ما خدع السراب. أتمنى فيه لهفة محب أتمنى فيه لهفة محب شال الصبر شال الصبر. أتمنى فيه لهفة محب شال الصبر. لما الصبر في قلبه داب. أتمنى فيه لهفة محب شال الصبر أتمنى فيه لهفة محيط كان الصبر. لما الصبر في قلب داب يرحل قطار ويعود قطار صبح الليل الغريب طلعت نهار وجيني منك أنا بس خطاب. أكتب لي يا غالي الحروف أكتب لي يا غالي الحروف. Thank you. الناس تجي الناس تجي لما يفوت أقول بسلم للجميع. عايز يا بين خاطر الكثير أرجع براي براي أسجي السموع أكتب لي حتى الناس تجي الناس تجي لما يفوت أقول بسلم للجميع. عايز يا بين خاطر الكثير أرجع براي براي أسجي السموع قلبا سقاك موسم حنان موسم حنان موسم فرح موسم ربيع قلبا سقاك موسم حنان موسم حنان موسم فرح موسم ربيع ياريت تشوف أنا كل ما تنع الشموع فوق الشموع ياريت تشوف أنا كل ما تنع الشموع فوق الشموع ياريت تشوف أنا كل ما تنع الشموع فوق الشموع وطلعتوها عبر البلاد يا رب مئتين مئتين وأكثر رجوع ياريت تشوف أنا كل ما تنع الشموع فوق الشموع ياريت تشوف أنا كل ما تنع الشموع فوق الشموع ياريت تشوف أنا كل ما تنع الشموع فوق الشموع وطلعتوها عبر البلاد يا رب مئتين مئتين وأكثر رجوع أكتب لي خلي النار تموت والهم يفوت أكتب لي خلي النار تموت والهم يفوت أكتب لي خلي النار تموت والهم يفوت أنا غير حروفك أكتب الدنيا واضيع أكتب لي خلي النار تموت والهم يفوت أكتب لي خلي النار تموت والهم يفوت أكتب لي خلي النار تموت والهم يفوت أنا غير حروفك أكتب الدنيا وأضيع أكتب لي يا غالي الحروف أكتب لي يا غالي صارت بلاك غيمة جدا أحيلي يا ما الدنيا نور وفرحتها صارت بلاك غيمة جدا تلفي الطيوف وجيب طيوف والشرط ده بناتنا يحجي بهجتها كذلك يا غالي الحروف اكتب لي